ثلاثة: ترك الوطأ. روى عبد الرزاق أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: إن زوجها لا يصيبها، فأرسل إلى زوجها فسأله فقال: كبرت سني وذهبت قوتي. فقال: في كم تصيبها؟ قال: في كل طهر مرة. فقال عمر: اذهبي فإن معه ما يكفي النساء. فقبول عمر ادعاء المرأة إقرار منه بحقها في فسخ العقد لترك النكاح، لأن ذلك ترك لحق من حقوقها. 4. العقم. روى سعيد بن منصور أن عمر رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السقاية فتزوج امرأة وكان عقيما، فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها. 5. المرض المنفر من الوطأ. روى مالك وعبد الرزاق والدارقطني عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: أيما امرأة غر بها عند رجل بها جنون، غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص، فلها مهرها بما أصابها، وصداق الرجل على من غر. 6. الجنون والعتة. روى ابن حزم في المحلى عن عمرو بن شعيب قال: وجدت في كتاب عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: إذا عبث المعتوه بامرأته طلق عليه وليه. وروي أيضا أن عمر رضي الله عنه أجل المجنون سنة، فإن أفاق وإلا فرق بينه وبين امرأته. 7. ترك الإنفاق على الزوجة. روى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم من أهل المدينة، فأمرهم إما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يفارقوا، وإما أن يبعثوا بالنفقة، فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك. 21. حالات يفرق فيها بين الزوجين. وهي حالات يكون العقد فيها فاسدة من حين وقوعه. ومن هذه الحالات: 1. نكاح المرأة في عدتها. روى البيهقي عن مسروق أن امرأة نكحت في عدتها، ففرق عمر بينهما وجعل مهرها في بيت المال، وقال: نكاحها حرام ومهرها حرام. إلا أن عمر جعل لها مهرها بعد ذلك بما استحل من فرجها، وكان عمر رضي الله عنه يعزر في ذلك. روى مالك في الموطأ أن طليحة بنت عبيد الله الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما. ثم قال عمر: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، فإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الثاني، ولا يجتمعان أبدا. وروى عبد الرزاق أن رجلا تزوج امرأة في عدتها فرفع ذلك إلى عمر فضربها دون الحد وجعل لها الصداق وفرق بينهما وقال: لا يجتمعان أبدا. 2. الولادة قبل أن تنقضي أقل مدة الحمل. روى البيهقي أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 4 أشهر و10، ثم تزوجت حين حلت للأزواج، فمكثت عند زوجها 4 أشهر ونصف، ثم ولدت ولدا تاما، فجاء زوجها عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له، تفرق عمر بينهما وقال: أما أنه لم يبلغني عنكما إلا خير، وألحق الولد بالأول. 3. إذا أسلم الزوج وتحته أختان. أرى ابن أبي شيبة أن همام بن عمير كان قد جمع بين أختين في الجاهلية، فلم يفرق بينه وبين واحدة منهما حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فرفع شأنه إلى عمر، ف فأرسل إليه فقال: اختر إحداهما، والله لئن قربت الأخرى لأضربن رأسك. 22. المحلل. روى عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثة ثم نكحها رجل بعده، ثم طلقها قبل أن يجامعها، ثم ينكحها زوجها الأول، فيفعل ذلك وعمر حي، إذن لرجمهما. وروى ابن حزم في المحلى أن رجلا قدم مكة ومعه إخوة له صغار، وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة، فسأل عمر فلم يعطيه شيئا، فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها، فقال لها: هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئا ويحلك لي؟ قالت: نعم إن شئت. فأخبروه بذلك، قال: نعم. وتزوجها ودخل بها، فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار، فجاء القرشي يحوم حول الدار ويقول: يا ويله، غلب على امرأته. فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، غلبت علي امرأتي. قال: من غلبك؟ قال: ذو الرقعتين. فقال: أرسلوا إليه. فلما جاءه الرسول قالت له المرأة: كيف موضعك في قومك؟ قال: ليس بموضعي بأس. قالت: إن أمير المؤمنين يقول: طلق امرأتك. فقال: لا والله لا أطلقها، فإنه لا يكرهك. وألبسته حلة، فلما رآه عمر من بعيد قال: الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين. فدخل عليه فقال: أتطلق امرأتك؟ فقال: لا والله لا أطلقها. قال عمر: لو طلقتها لأوجعت رأسك بالصوت. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن عمر رضي الله عنه قال: لا أوتى بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتهما. وفي رواية عند أبي شيبة: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. 23. الظهار. همش. الظهار هو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. انتهى. الظهار من الأجنبية. روى مالك عن القاسم بن محمد قال: جعل رجل امرأة كظهر أمه إن تزوجها، فقال له عمر رضي الله عنه: إن تزوجتها فلا تقربها حتى تكفر. من ظاهر من نسائه جميعهن. روى الدارقطني والبيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال: كفارة واحدة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يقول: إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهم تجزيه كفارة واحدة. 24. هل يجوز أن يعود المتلاعنان إلى بعضهما؟ همش. اللعان هو أن يحلف الرجل إذا رمى زوجته بالزنا أربع مرات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأن تحلف المرأة عند تكذيبه أربع مرات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين. انتهى. روى البيهقي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. 25. الإيلاء. همش. الإيلاء هو الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوجته، انتهى. اتفق العلماء على أن من حلف أن لا يمس زوجته أكثر من 4 أشهر كان موليا، فإن مسها في 4 أشهر انتهى الإيلاء ولزمته كفارة اليمين. روى الدارقطني عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إذا مضت 4 أشهر فهي تطليقة، وهو أملك بردها ما دامت في عدتها. 26 الخلع. هامش: الخلع هو فراق الرجل زوجته مقابل بدل يحصل عليه، انتهى. يجوز الخلع على كثير المال وقليله. روى البيهقي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه أخذ بامرأة ناشز فوعظها فلم تقبل بخير، فحبسها في بيت كثير الإبل 3 أيام ثم أخرجها، فقال: كيف رأيت؟ قالت: يا أمير المؤمنين، لا والله ما وجدت رائحة في هذه 3. فقال عمر لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. وروى البيهقي أن عمر قال في المختلعة: نختلع لما دون عقاص، همش، وهي ضفائر الشعر، انتهى. وهو قول مالك والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم. وقال أبو حنيفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن فعل فليتصدق بزيادة. همش. رجع المحلى لابن حزم في الجزء 11 في الصفحة 94 بعد 500، انتهى. يستحب للرجل أن يستجيب لزوجته إذا طلبت الخلع. روى البيهقي عن عمر رضي الله عنه قال: إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن. 27 أحق الناس بحضانة الطفل. أحق الناس بحضانة الطفل الأم، ثم أمها، ثم الأب، ثم أمه. روى عبد الرزاق أنه اختصم إلى عمر في صبي فقال: هو مع أمه حتى يعرب لسانه فيختار. وروى مالك والبيهقي أن عمر كانت عنده امرأة من الأنصار فولدت له عاصمة ثم فارقها، فجاء عمر فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتى أبا بكر رضي الله عنه، فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خلي بينها وبينه. قال: فما راجعه بالكلام. وفي رواية للبيهقي: قضى أبو بكر على عمر رضي الله عنهما لجدة ابنه عاصم ابن عمر بحضانته حتى يبلغ، وأم عاصم يومئذ حية متزوجة. وروى عبد الرزاق أنه اختصم إلى عمر في صبي بين عم وأم، فقال عمر: جدب أمك خير لك من خصب عمك. هذا إذا كان الزوجان مسلمين، فإذا كان غير مسلمين ثم أسلم أحدهما فإن حضانة الطفل تكون لمن أسلم منهما. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه قضى في نصرانيا بينهما ولد صغير، فأسلم أحدهما قال: أولاهما به المسلم. 28 يخير الصغير إذا كبر. روى عبد الرزاق أن رجلا من أهل العراق طلق امرأته وهي حبلى، فلم يلطفها بشيء حاملة ولا والدة ولا مرضعة ولا بعد ذلك ولا ابنه، حتى أنشأ الناس مرة في الحج فقال رجل من القوم: والابن في الرفقة؟ يا فلان أترى ابنك في الرفقة؟ أتعرفه إن رأيته؟ قال لا والله. قال هذا ابنك. فجبذ بخطامه هنش جبذ بخطامه أخذ بزمانه انتهى. فانطلق. فلما قدم إلى عمر رضي الله عنه احتجزت أمه بردائها ثم ارتجزت فقالت خلوا إليكم يا عبيد الرحمن الحمل حولا والفصال حولاني. فسمع عمر قولها فقال خلوا عنها. فقصت عليه القصة فخير الفتى فاختار أمه فانطلقت به. أما متى يخير الصبي؟ فإن ذلك عندما يكون عندما يفصح لسانه. روى عبد الرزاق وابن حزم أن عمر رضي الله عنه قال هو مع أمه حتى يعرب لسانه فيختار، ويكون ذلك في سن السابعة، لما ذكره ابن قدامة في المغني أن عمر قضى في الغلام إذا بلغ سبعة وليس بمعتوه خير بين أبويه، فمن اختار منهما فهو أولى به. الحدود. الحدود جمع حد، وهو في الشرع عقوبة مقررة لأجل حق الله تعالى، أي أنها مقررة لصالح الجماعة وحماية النظام العام، لأن هذا هو الغاية من دين الله. وإذا كانت حقا لله تعالى فهي لا تقبل الإسقاط لا من الفرد ولا من الجماعة. وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة تسمى جرائم الحدود، وهذه الجرائم هي الزنا، القذف، السرقة، السكر، المحاربة، الردة، البغي. هامش فقه السنة الجزء الثاني الصفحة 55 بعد 300 انتهى. وإذا كان لكل جريمة من هذه الجرائم عقوبة مقدرة وشروط خاصة في ثبوتها، فإن هناك أمورا عامة تشترك فيها هذه الجرائم. 1- هل يجوز العفو في الحدود إذا رفعت للحاكم؟ روى عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا عفو في الحدود عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام، فإن إقامتها من السنة. هامش المحلى لابن حزم الجزء 13 الصفحة 87 بعد 200 انتهى. ذلك أن الحد حق لله تعالى، فلا أثر فيه للعفو بعد أن يبلغ الإمام، سواء عفى المجني عليه أو الإمام، فلا يقبل عفو المكرهة على الزنا عن الزاني، ولا عفو المسروق عنه عن السارق. 2- الستر في الحد. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يحب الستر في الحد حتى لا يتفشى بين الناس ولا يصل أمره للحاكم، فقد يؤدي ذلك إلى التوبة والرجوع إلى الحق. روى عبد الرزاق أن شرحبيل بن السمط كان على جيش فقال لجيشه إنكم نزلتم أرضا كثيرة النساء والشراب، فمن أصاب منكم حدا فليأتنا فنطهره. فأتاه ناس، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فكتب إليه أنت لا أم لك الذي يأمر الناس أن يهتكوا ستر الله الذي سترهم به. وروى الحارث عن الشعبي أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال إن الابنة كنت وأتها في الجاهلية فاستخرجناها قبل أن تموت، فأدركت معنا الإسلام فأسلمت، فلما أسلمت أصابها حد من حدود الله تعالى فأخذت الشفرة لتذبح نفسها، فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها فداويناها حتى برئت، ثم أقبلت بعد بتوبة حسنة وهي تخطب إلى قوم أفأخبرهم من شأنها بالذي كان؟ فقال عمر أتعمد إلى ما ستر الله فتبديه، والله لئن أخبرت بشأنها أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة. هامش حياة الصحابة الجزء الثاني الصفحة 400 نقلا عن كنز العمال انتهى. روى ابن أبي شيبة وأبو يوسف عن سعيد بن المسيب أن ماعزا جاء إلى عمر فقال له إنه أصاب فاحشة، فقال له عمر أخبرت بذلك أحدا قبلي؟ قال لا. قال فاستتر بستر الله وتب إلى الله، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، والله يغير ولا يعير، فتب إلى الله ولا تخبر به أحدا. هل يقام الحد على المريض؟ حكى ابن حزم في المحلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل يشرب الخمر وهو مريض فقال أقيم عليه الحد فإني أخاف أن يموت. وروى البيهقي وعبد الرزاق أن قدامة بن مضعون أخطأ التأويل في قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، المائدة 93، فشرب الخمر وهو مريض، فأقبل عمر على الناس فقال ما ترون في جلد قدامة؟ قالوا لا نرى أن تجلده ما دام مريضا، فسكت على ذلك أياما، ثم أصبح وقد عزم على جلده، فقال ما ترون في جلد قدامة؟ فقالوا لا نرى أن تجلده ما دام وجعا، فقال عمر لأن يلقى الله تعالى تحت الصياط أحب إلي من أن ألقاه وهو في عنقي، إيتوني بصوت تام، فأمر به فجلد. هامش حياة الصحابة الجزء الثاني الصفحة 400 انتهى. 4 ما الحد إلا على من علمه؟ روى الشافعي في مسنده والبيهقي في السنن عن يحيى بن حاطب قال توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكان له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه، فلم تروعه إلا بحبلها وكانت ثيبا، فذهب إلى عمر فحدثه، فقال عمر لأنت الرجل لا يأتي بخير، فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر فقال أحبلت؟ قالت نعم من مرعوش بدرهمين، فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه. قال وصادف ذلك عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، فقال عمر أشيروا علي، قال وكان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علي وعبد الرحمن بن عوف قد وقع عليها الحد، فقال أشر علي يا عثمان، فقال قد أشار عليك أخواك، فقال أشر علي أنت، فقال أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه، فقال صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه، فجلدها عمر 100 وغربها عاما. وحكى ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية أن امرأة رفعت إلى عمر رضي الله عنه قد زنت، فسألها عن ذلك فقالت نعم يا أمير المؤمنين، وأعادت ذلك وأيدته، فقال إنها لتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام، فدرأ عنها الحد. هامش الطرق الحكمية في السياسة الشرعية الصفحة 56 انتهى. وروى عبد الرزاق أن أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر رضي الله عنه أن رجلا اعترف بالزنا، فكتب إليه أن يسأله هل كان يعلم أنه حرام؟ فإن قال نعم فأقم عليه الحد، وإن قال لا فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فاحددها. 5. من أقر بحد ثم رجع عن إقراره. يجوز للمقر بحد أن يرجع عن إقراره ما لم ينفذ الحد، ذلك لأن الحد حق لله تعالى، وحقوق الله تنفع فيها التوبة، بل يجوز للقاضي أن يوحي للمقر بالرجوع عن إقراره. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه أتي بسارق قد اعترف، فقال عمر: إني لا أرى يد الرجل بيد سارق. فقال: والله ما أنا بسارق. فأرسله عمر ولم يقطعه. وروى عبد الرزاق أيضا أن عمر أتي بسارق فسأله: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه ولم يقطعه. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو يوسف في الخراج أن امرأة أقرت بالزنا عند عمر 4 مرات، فقال لها: إن رجعت لم نقم عليك الحد. فقالت: لا يجتمع علي أمران، أن آتي الفاحشة وأفر من الحد. فأقامه عليها. 6. الإكراه مسقط للحد. روى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه جاء بعبد كان يقوم على رقيق الخمس، فاستكره جارية من ذلك الخمس فوقع بها، فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الجارية لأنه استكرهها. 7. هل يقوم الحد في أرض العدو؟ روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي أن عمر رضي الله عنه كتب: لا يجلدن أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين حتى يطلع الدرب قافلا، فإني أخشى أن تحمله الحمية أن يلحق بالمشركين. أما إذا كان الحد يؤدي إلى القتل فقد أجازه عمر في أرض العدو. روى البيهقي في السنن أن خالد بن الوليد بعث في جيش، فبعث ضرار بن الأزور في سرية في خيل، فأغاروا على حي من بني أسد، فأصاب امرأة عروسا جميلة، فأعجبت ضرارا فسألها أصحابه فأعطوه إياها فوقع عليها، فلما قفل ندم وسقط بيده، فلما رفع إلى خالد أخبره بالذي فعل، فقال خالد: فإني قد أجزتها لك وطيبتها لك. قال: لا، حتى تكتب بذلك إلى عمر. فكتب عمر أن ارضخه بالحجارة، فجاء كتاب عمر وقد توفي ضرار، فقال: ما كان الله ليخزي ضرارا. 8. هل يقام الحد في المسجد وفي حرم مكة؟ روى البخاري وعبد الرزاق أنه أتي برجل في حد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بالمسجد، فقال: أخرجاه من المسجد ثم اضرباه. وكان رضي الله عنه يكره إقامة الحدود في حرم مكة. روى عبد الرزاق عن عمر قال: لو وجدت في الحرم قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. انتهى الشريط 6، وللكتاب بقية على الشريط 3.